أمس في ساعة المكتب. فقط في المسجد. اللي بصلي برا المسجد من تحت للداخل. إذا امتلأ المسجد في الداخل يعني بيصلي برا يلحق في المسجد حتى مهما كأي مسجد. أما واحد خاص يصلي في مسجد آخر له 100,000 صلاة لا إلا في المسجد الحرام. بعض العلماء يقول في التحلل الأول يجب أن يرمي الجمعة الكبرى ثم أن يقصر أو يحلق. لا مو شرط بس يرمي فقط. وهذه مسألة نحن معجينا فيه رسالة مناسك الحاج والعمر. هذا قول مشهور عند بعض العلماء لكن ما عليه دليل. الدليل رسول صراحة في ناس يقوله هو حرم لكن فضيلة صلاة لا فضيلة صلاة صلاة في مسجد هذا 100,000 صلاة إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة. ما قال إلا في مكة. وحرمت هذا المسجد عفوا تقدم بحج المصلين أنفسهم. كيف؟ حرمت هذا المسجد الحرام. إيه. إلى متى إلى أين تبلغ؟ بحج المصلين. ما هون في صورتين، الصورة العادية هل بيصلي داخل الحرام كتب له 100,000. لكن امتلأ المسجد الحرام. وخرجوا فهذا ملحقين بالمسجد الحرام. بس هذه صورة إيش خاصة. لذلك قلت أنا أن واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي أنه الصلاة هناك في 100,000 صلاة لأنه في مكة لا. فالشيخ في صورة في عندك ناس على العمائر يكونوا يصلوا مع الحرام. ما بيجوز. ما بيجوز. هذول تاركين وسط الصفوف أولا. هو بمر تجوز لا يستطيع الإنسان أن يسجد بكل الازدحام اللي صار حتى بعض الرجال سجدوا على ظهور النساء. أي نعم. طيب شو الحكم يكون الشرع في هذا؟ الحكم اتقي الله ما استطاع. شو الحكم؟